هبت العاصفة والنصر موعدها، ولاح برق النصر وامطر تبشيره. عاشت المملكة ويعيش قايدها، سيدي سيدي سلمان ما غيره. بو فهد قمة الامجاد رايدك، قايد علي قدره وتقديره. كل قمة فخر بالعزم تصعدها، ايه يا بو فهد يا طيب السيرة. لك مبارقة بنا بيعنا جددها، عهد صادق في ماضي الوقت وخيره. سر وحنا قراراتك نويدها، يا زعيم حكم وحكم تقريره. العدا ما يخوفنا تهددها، جيشنا جيش ما تهزم طوابيره. الله أكبر على الظالم نرددها، خلف تالي لقايدنا وتكبيره. نشعل النار بالحوثي ونوقدها، لين شعب اليمن نظفر بتحريره. من جنود المجوس ومن عقايدها، شرذمة واليمن يبغون تدميره. كل ضربة على الخاين نسددها، لين ترجع حقوق الجار والجيره.